الله جميل. وصف لله بالجمال، والجمال معروف ضد الدمامة والقباحة، فهو أجمل شيء سبحانه، هو أكرم شيء وأكمل في كل شيء سبحانه، هو أكمل في جميع الأوصاف من علم وفضل وحكمة وحلم وقوة وقدرة وعلم وغير هذا، فله جمال من جميع الوجوه وكمال من كل الوجوه سبحانه وتعالى. نعم.